وآخر يقول: بلغني قريبا وفاة والدتي، أرجو منكم أن تدعوا لها الله بالعفو والرحمة والمغفرة، فإنها كانت مصلية تؤدي الصلوات في وقتها، وأرجو من فضيلتكم النصيحة من الأعمال الجائزة شرعا المقبولة إن شاء الله لتكون في ميزان والدتي. غفر الله لها ورحمها وجعلك من البارين فيها، فاحرص على برها بالصدقة والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، لعلك تكون من الولد الصالح الداعي لها بالمغفرة والرحمة. ومن برها صدقة عنها أيضا، والحج عنها والعمرة عنها، أو إكرام صديقاتها وأصدقائها بالمال والكلام الطيب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: لو يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. الصلاة عليهما يعني صلاة الجنازة والدعاء، يسمى الدعاء صلاة، صلاة الجنازة من برهما، والدعاء لهما والاستغفار لهما من برهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني إنفاذ وصايا الوالدين، الوصايا الشرعية تنفذ، هذا من برهما تنفيذها، وإكرام صديقهما، لكن لهم أصدقاء طيبين تكرمهم بالبر والصلة والإحسان. كان يكرم أصدقاء زوجة خديجة رضي الله عنها لبرها واستقامتها، كان يكرم أصدقاءه، وربما ذبح الذبيحة وزعها بين صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها. ومن ذلك صلة الرحم التي لا تصاب إلا بهما، كعمك وعمتك وخالك وخالتك. ذكر النبي خمسة أشياء يوصل بها الوالدان بعد وفاتهما: الصلاة عليهما، الدعاء لهما، وصلاة الجنازة إذا تيسر ذلك، والاستغفار لهما، وإنفاذ وصاياهما الشرعية بعدهما ثلاثة، وإكرام أصدقائهما أربعة، والخامس صلة الرحم التي لا تصلى بهما وهما أقرباء أمك وأقرباء أبيك. نعم. وآخر يقول: نعم، لا قراءة القرآن مشروعة، لا قراءة الموتى مهمة، لا قراءة الموتى غير مشروعة على الصحيح، وإنما الصدقة. نعم، مثل ما سمعت، صدقة جارية أو علم ينتفع ولد صالح يدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اسكنه الجنة، اللهم كف سيئاته، ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.